بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في من أفسد شيئا يغرم مثله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، قالت فضربت بيدها فكسرت القصعة. قال ابن المثنى: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: غارت أمكم. زاد ابن المثنى: كلوا. فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها. ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد قال: فقال كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني فليت العامري عن جسرة بنت دجاجة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به فأخذني أفكل، فكسرت الإناء فقلت: يا رسول الله، ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. يقول المؤلف: باب في من أفسد شيئا يغرم مثله. المؤلف رحمه الله جزم بالترجمة لوضوح الدليل، فإن في الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الطعام وقال طعام مثل، ضم الكسرتين إلى إحداهما إلى الأخرى وقال: غارت أمكم. وفي زيادة من المثنى: حتى جاءت قصعتها التي في بيتها، وحبس الرسول القصعة حتى فرغوا، دفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس مكسورتها في بيته. هذا فيه أن من أفسد شيئا ضمنه. كذلك الحديث الثاني، حديث الجسرة. الحديث الأول تخريج، قال عندك تخريج الحديث مخرجه البخاري. هذا الأول قال مخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح. فالحديث فيه أن من أفسد شيئا فإنه يغرم مثله، دليل على أن من استهلك على غيره شيئا كان مضمونا مثله. قال العلماء: هذا متفق عليه في المثلي من الحبوب، الشيء الذي له مثل وغيرها. وأما في القيمي الذي ليس له قيمة ففيه خلاف بين أهل العلم، في أقوال ثلاثة: الأول الشافعي والكوفي أنه يجب فيه المثل حيوان كان غيره ولا تجزي القيمة إلا عند عدمه، والثاني أن القيمي يضمن بقيمته، وأما ما يكال أو يوزن فمثله، وما عدا ذلك من العروض في الحيوانات فالقيمة. هذا قول مالك والحنفية. شو إشكال عندك؟ عندنا عند البخاري الآن في المنحف. أيوة، البخاري يقول: باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. نعم. ما قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. الكلام. نعم. باب، قوله: باب إذا كسر القصعة. هذه الترجمة عقدها المؤلف لبيان أن من كسر قصعة أو شيئا لغيره فإنه يضمن المثل إن أمكن، وإلا ضمن القيمة لأنه ظالم. وهذه هي مناسبة الترجمة لكتاب المظالم. نعم، كتاب المظالم. نعم. إذا من أفسد شيئا على غيره كان له مثل فيضمن المثل، وإن كان وإن لم يكن مثل فيضمن القيمة. الحديث الثاني حديث عائشة فيه سند جسر بن الدجاجة، فيها كلام لأهل العلم. قال المنذري أخرجه النسائي، وفي إسناده أفلة بن خليفة أبو حسان، ويقال فليت العامري. قال الإمام أحمد ما أرى به بأسا، وقال أبو حاتم الرازي شيخ، وقال الخطابي وفي إسناد الحديث مقال. هذا في إسناد المقال، لكن يشهد له الحديث السابق. قال ما كفرت، قال طعام ما كفرت مصاد، قال إناء بإناء وطعام مثل طعام. يشهد له الحديث السابق. نعم، ومناسبة الترجمة ظاهر بعد هنا. سلام الله عليكم. لكن الشيخ زياد الطعام بطعام طعام لم نعم. لأنه ما فسد الطعام. نعم، الطعام كأنهم أكلوه من الحديث السابق. اللي فسدنا ما هو لنا. نعم، مثله يعني. هم سبق إذا كله مثل فيضمن المثل، وإن لم يكن مثل فيضمن القيمة. نعم. حسن الله عليك. باب المواشي تفسد زرع قوم. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازم دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. نعم. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازم قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. نعم، الحديث الأول قال ما أخرجه النسائي، وكذلك الحديث الثاني أخرجه النسائي. وش قال ابن ماجه؟ تخريج. قال المدير أخرجه النسائي. عندك تخريج؟ أخرج قال المحقق رجاله ثقات، لكن عبد الرزاق تفرد بوصل هذا الحديث. ها؟ عبد الرزاق؟ أي نعم، لكن عبد الرزاق تفرد بوصل هذا الحديث. والصحيح فيه أنه عن حرام بن محيصة أن ناقة للبراء، الحديث يعني مرسلا، قال ابن عبد البر في التمهيد، ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك، وأنكروا عليه قوله فيه عن أبيه، وأسند ابن عبد البر هذا القول عن أبي داود، ثم قال هكذا قال أبو داود لم يتابع عبد الرزاق. وقال محمد بن يحيى الذهلي لم يتابع معمر على ذلك. وذكر الدارقطني بإثر الحديث والبيهقي أن وهيب بن خالد وأبا مسعود الزجاج قد خالف عبد الرزاق فروياه عن معمر فلم يقولا عن أبيه. وقال ابن عبد البر في التمهيد هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول وجرى في المدينة العمل به. هذا كلام عظيم. كلام إيش؟ ابن عبد البر. ابن عبد البر. نعم. قال هذا الحديث وإن كان مرسلا نعم. فهو حديث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول وجرى في المدينة العمل به. نعم، يعني هذا الحديث صحيح مرسل، لكنه مرسل تلقاه العلماء بالقبول والفقهاء عملوا به. والمؤلف رحمه الله قال باب المواشي تفسد زرع قوم، يعني ما جزم بالحكم لأن الحديث مرسل، لكن مثل ما قال ابن عبد رحمه الله حديث المرسل تلقى العلماء بالقبول، فهو دليل على أن حفظ على أن حفظ المواشي على أهل الأموال أن يحفظوها، يحفظوا أموالهم، وعلى أهل المواشي يعني حفظها بالنهار، على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى المواشي حفظها بالليل. ونقل يعني شيخ الكلام عنها، يعني إذا كان بستان صاحب بستان يحفظ بستانه بالنهار فلا يمكن الدواب من دخوله، وأهل الأموال يحفظون مواشيهم بالليل ويحجزونها ويمنونها. فإذا أفسد زرع قوم ذكر كلام قال في شرح السنة عندك أنت معك العون، معك العون البغوي نعم لا المحقق هنا نقل كلام لا عمرو المعبود معك عمرو المعبود نعم عندي نعم قال شوف قال قال في شرح السنة ذهب أهل العلم نعم قال في شرح السنة ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلا ضمان على أهلها، وما أفسدت بالليل ضمنه مالكها، لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي بالليل، فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن رسوم الحفظ، هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها، فإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها أو كانت واقفة، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي، وذهب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إلى أن المالك إن لم يكن معها فلا ضمان عليه ليلا كان أو نهارا. الصواب القول الأول أن على أهل الأموال حفظ الأموال، أن ما أفسد الماشية بالنهار فلا ضمان على أهلها، وما أفسد بالليل فإنه يضمنه مالكها، لأن على أهل الأموال يحفظوا أموالهم بالنهار، البساتين يحفظونها بالنهار، وأصحاب المواشي عليهم يحفظوها بالليل، فمن خالف هذه العادة يكون خارج عن رسوم الحفظ كما قال، وإذا كان خارج عن رسوم الحفظ يكون يضمن إذا أهمل بستانه دخلت الدواب بالنهار يكون هو المفرط، وإن كان بالليل فالضمان على أهل المواشي لأنهم المفرطون. الحديث الثاني حديث محمود فرياب نعم تكلم عليه، قال إسناده ضعيف لانقطاعه، وصحيح أنه مرسل كما سلف قبله، وحرام بن محيصة لم يسمع من البراء بن عازب، وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق الأوزاعي بهذا الإسناد، وأخرجه ابن ماجه والنسائي من طريق معاوية بن هشام القصار عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى، وقرن به النسائي إسماعيل بن أمية عن الزهري به ومعاوية بن هشام وإن كان حسن الحديث لكنه يغرب عن الثوري بأشياء كما قال ابن عدي. على كل حال يشهد له مرسلان يشد أحدهما الآخر، ويفيد أن ما دل عليه الحديث أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل. نعم سم. وإن كان معها. نعم. وإن كان معها مثلا نهارا. كان معها الأقرب والله أعلم أنه يضمن، هنا فيه خلاف بين أهل العلم، عندما مالك والشافعي أنه يضمن ما أتلفته سواء كان راكبا أو سائقا أو قائدا، وأبو حنيفة يرى أن المالك إن لم يكن معها فلا ضمان عليها لا ليلا ولا نهارا. أبو حنيفة يحتج ب نعم العجماء وجبار. إيه العجماء هدر يعني. إيه نعم. لكن هذا عام، هذا عام وهذا خاص. السلام عليكم. حديث عجماء جبار لا يعمل به في نعم العجماء جبار يستدل به على سيليك مثلا في حالة لو كان مالكها معها نهارا فلا يضمن في هذا العلماء وفي تفسير أقول تفسيرة الفقهاء لا تفسيرة في هذا ما لإطالة فيها لكن هذا مجمل ما دل على الحديث الحديثان المرسلان أن حفظ الحوض من على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها أما إذا كان راكب فلا ظهر الله هذا كمكان الماشية أنه يضمن كما قال مالك والشافعي رحمه الله نعم صباح النبي يرى أنه لا يضمن لا ليلا ولا نهارا إذا لم يكن معها نعم بعد أحسن الله عليك الله. بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب القضاء باب في طلب القضاء حدثنا نصر بن علي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين حدثنا نصر بن علي قال أنبأنا بشر بن عمر عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين نعم هذا أول كتاب القضاء فيه قالوا باب في من طلب القضاء ذكر في حديث أبي هريرة من طريقين لو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ثاني عن عمرو بن عمرو ثالث عن عبد الله بن جعفر إن من ولي القضاء قد ذبح بغير سكين من ولي على بناء الفاعل مش قال تخرجه عندك قال حديث قوي وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل فضيل بن سليمان فهو ضعيف يعتبر به وقد توبع وأخرج سعيد بن المقبري هو ابن أبي سعيد وأخرجه الترمذي من طريق فضيل بن سليمان وقال حديث حسن غريب وأخرجه النسائي من طريق داود بن خالد العطار عن سعيد المقبري به وداود في عداد المجهولين وهو في مسند أحمد مقيم رحمه الله في تهذيب السنن يقول هذا رواه النسائي من حديث ابن أبي ذئب عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة هذا الحديث قال بلفظ من استعمل على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين قال ثم ساق من حديث المخرم عن الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة يرفعه وقال فقد ذبح بغير سكين ثم اعتذر عن إخراجه حديث عثمان الأخنسي وقال عثمان ليس بذاك القوي وقال رواه النسائي أيضا من حديث داود بن خالد عن المقبري وليس في هذا الطريق ذكر الأخنسي ولكن قال النسائي داود بن خالد ولو قال النسائي داود بن خالد ليس بالمشهور على كل حال الحديث كما قال متابع الحديث شعيب إيه تحقيق شعيب يقول الحديث متابع يقول قال حديث قوي وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل فضيل بن سليمان فهو ضعيف يعتبر به وقد توبي قد توبي قال الخطابي ومن تبعين ما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلك دينه دون بدنه وهذا أحد الوجهين والثاني أن الذبح بالسكين فيه راحة للمذبوح وبغير السكين كالحلق وغيره يكون الألم فيه أكثر فذكر ليكون أبلغ في التحذير يعني قال حافظ تلخيص ومن الناس من فتن بحب القضاء فأخرجه عما يتبادر إليه فهم من سياقه فقال إنما قال ذبح بغير سكين إشارة إلى الرفق به ولو ذبح بالسكينة كان أشق عليه ولا يخفى فساده. والحديث في دعوة التحذير من ولاة القضاء والدخول فيه، كان يقول من تولى القضاء فقد تعرض لذبح نفسه فليحذر وليتوقع، فإنه الحكم بغير الحق مع علمه به أو جهله له فهو في النار. والمراد من ذبح نفسه إهلاكها، أي فقد أهلكها بتوليه القضاء. على كل حال يعني ما يبغي الإنسان يطلب القضاء، لكن إذا ابتلي به واستعان بالله فالله يعينه. نعم، في كلام عندكم عليه؟ الخطابي المنذري قال أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث المقبري وحده، وأشار النسائي إلى حديثهما، قال في إسناد عثمان محمد الأخنسي، قال ليس ذاك بالقوي كما ذكر المقيم رحمه الله. نعم، يعني ما ينبغي الإنسان المسارعة في طلب القضاء، وإنما إذا ابتلي واستعان بالله فالله يعينه. نعم، صلى الله عليه. سمع فيصل. صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب في القاضي يخطي. حدثنا محمد بن حسان السمتي قال حدثنا خلف ابن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. قال أبو داود: هذا أصح شيء فيه، يعني حديث ابن بريدة، القضاة ثلاثة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن بوس بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فحدثت به أبا بكر بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني موسى ابن نجدة عن جده يزيد ابن عبد الرحمن وهو أبو كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. حدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي قال حدثني زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى قوله الفاسقون. هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في يهود، خاصة في قريظة والنظير. هذه الباب عقد المؤلف رحمه القاضي يخطئ، ذكر المؤلف هذه الحديث، وذكر الحديث الأول القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، الذي في الجنة هو الذي عرف الحق وقضى به، والذي في النار الذي عرف الحق وجار في الحكم يعني عدل عن الحق، والثالث الذي يحكم على جهل، فاثنان في النار وثالث في الجنة. قال الحديث الأول عندي، قال إسناده ضعيف، أخرجه ابن ماجه ورواه الترمذي، وللحديث طرق كثيرة ضعيفة كلها، وخلف ابن خليفة اختلط. نعم، الألباني، شخص الألباني عندي أحكام الشيخ الألباني على نعم. ولا حديث السابق عندك؟ ها؟ طيب ما قرأت عليه؟ أحكام الألباني؟ إيه. معه. ها؟ كل ما قرأناه. نعم. في باب المواشي وفي باب القضاء حكم عليه مختصرا بالصح. إيه. كل إلا حديث إناء مثل إناء ضعفه. نعم. الحديث الثاني. إيه. اللي قرأنا حكم عليه بالضعف. إيه. إناء بينا. إناء بينا وطعام مثل طعام. أما الثاني فكما قال الله. أما الثاني طيب. وهذا إشكال على الألباني. قال صحيح هذا؟ نعم هذا قال أنه صحيح. نعم. حتى عندي في الطبق قال أبو داود هذا أصح شيء فيه يعني حديث ابن بريدة وحال القضاة ثلاث. قال إيش؟ القضاة ثلاث متفق عليه. قال إيش؟ قال ما؟ قال أبو داود هذا أصح شيء فيه. نعم. يعني حديث ابن بريدة. نعم. القضاة ثلاث. نعم هذا المتن موجود المتن. نعم فيه دليل على أنه لا استبحى أنه لا ينجو من نار من القضاة إلا من عرف الحق وعمل به والعمدة العمل. إنما عرف الحق ولم يعمل فهو من حكم بجهل سواء في النار. وظاهره أن من حكم بجهل وإن وافق حكمه الحق فإنه في النار لأنه أطلقه ولأنه ما قصد الحق. يعني فيكون على هذا تكون ثلثاء القضاة في النار يعني هذا من باب الوعيد وهذا من باب الوعيد والثلث ناجون. طيب الحديث الثاني حديث نعم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصابه الرجلان. قال أخرجه عمرو بن العاص. إشكال علي عندك؟ أخرجه مسلم. نعم. قال أخرجه مسلم الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب واخطأ. طيب إشكال عندك الحديث؟ والبخاري كذلك. عندك توفيق؟ توفيق ماذا؟ في نصيب. ما في شرف. غير مشروع شيخ في المنذري قال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني إذا معنى أنه إذا وقع اجتهاده موافقا لحكم الله فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة وإن أخطأ فله أجر واحد. قال الخطابي إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق لأن اجتهاده عبادة ولا يؤجر على الخطأ وليوضع عنه الإثم فقط. وهذا في من كان جامعا لآلة الاجتهاد عارفا بالأصول يقول عالما بوجوه القياس هذا كان كلام الخطابي. فأما من لم يكن محل الاجتهاد فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ بل يخاف على الوزر. ويدل عليه الحديث الأول قول صلى الله عليه وسلم ثلاثة واحد في الجنة واحد من النار. إذن هذا اجتهاد الحق الحاكم إذا حكم الحاكم واجتهد يعني من كان أهل الاجتهاد. لكن شروط الاجتهاد يعني يذكرها الأصوليون ولكن تحقيقها قد قد لا يتحقق في الكثير من القضاة. قال ذكر في السنة قال المجتهد والمجمع خمسة علوم علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله وأقوال العلماء السلف وعلم اللغة وعلم القياس وطريق استنباط الحكم من الكتاب والسنة إذا لم يجد نص صريحا في نص الكتاب والسنة وإجماع. على كل حال الحاكم إذا كان مجتهدا على حسب وسع وطاقته فهو مأجور وإن كان فهو مأجور إما أجرا وإما أجر. طيب الحديث الثالث قال إسناده ضعيف أخرجه البيهقي حديث أبي هريرة من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. نعم. إشكال عليه الشيخ الألباني ضعفه، قال إسناده ضعيف، أخرجه البيهقي من حديث أبي داود به موسى بن نجدة مجهول. لم يرد شيخنا النهي عن طلب، نعم، النهي عن طلب الإمارة، هذا في طلب، من طلب قضاء المسلمين حتى يناله، هذا في الطلب، في التحذير من الطلب، لكن حديث يضعف، لكن قد يشهد لها الحديث ومن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، يعني قد يحمل وليه يعني بطلب. يعني من ولي القضاء يعني إلى أن يدرك القضاء حتى يناله، ثم غلب عدله جوره، كان عدله في حكمه أكثر من ظلمه، كما يقال غلب على فناء الكرم، أي هو أكثر خصالة. الحديث اللي بعده، قال إسناده حسن، أخرجه أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد به، يعني الآيات الثلاث، ومن أحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن أحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن أحكم أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال هذه الآيات نزلت في يهود خاصة، في قريضة والنظير، لكن نعم حسن صحيح الإسناد للبن، نعم، من هذا الحديث الأخير ترمذي، لا للبان، الألباني. قال الشيخ علاء الدين الخازن في تفسيره، قال اختلف العلماء في من نزلت هذه الآيات الثلاث فيه، قال جماعة المفسرين الآيات الثلاث نزلت في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود، لأن المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال أنه كافر، وهذا قول ابن عباس وقتادة، ويدل على صحة هذا القول مروي عن البراء بن عازب، قال أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات الثلاث في الكفار كلها، أخرجه مسلم. شو حديث مسلم، قول أنزل الله الآيات الثلاث في الكفار كلها. ابن عباس هذه الأثقال في اليهود خاصة، قال مجاهد من ترك الحكم بما أنزل الله ردا لكتاب الله فهو كافر ظالم، إذا كان، لكن قيد بقوله ردا، قال عكرمة من لم يحكم أنزل الله جاحدا فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق، قال ابن عباس أيضا اختار الزجاج، قال طاووس قلت لابن عباس كافر من لم يحكم ما أنزل الله فقال به كفر، وليس بكفر ينتقل عن الملة، كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا إن صح طاووس عن ابن عباس يعني يقول كفر دون كفر. هذا ونحو هذا روي عن عطاء قال هو كفر دون كفر. قال مسعود والحسن والنخعي هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة، فكل من ارتشى وبدل الحكم فحكم بغير حكم الله فقد كفر وظلم وفسق. وإلى هذا ذهب السدي لأنه ظاهر الخطاب، وقيل هذا في من علم نص حكم الله ثم رده عيانا عمدا وحكم بغيره، وأما من خفي عليه النص أو أخطأ في التأويل فلا يدخل في هذا الوعيد. قال المنذري في إسناده عبد الرحمن بن الزناد قد استشهد، وقد استشهد البخاري، نعم مكبر، قال هو به كفر وليس بكفر ينقل عن الملة، نعم، كأنه ثبت عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، وفي هذا رسالة أظن اسمها قرة العين، بعضهم يضعف هذا عن ابن عباس، لكن لكن قول ابن مسعود والحسن والنخعي هذه الآيات عامة في اليهودي وفي هذه الأمة عامة يعني هذا حسن، وإن كانت نزلت في اليهود لكن العبرة بالعموم. قال ابن مسعود والحسن هذه الآيات عامة في اليهود وفي هذه الأمة، وكل من ارتشى وبدل الحكم فحكمه أنزل الله فقد اتصف بهذه الصفات الكفر والظلم والفسق، لأنه ظاهر الخطاب. فالعبرة بالعموم، ومن من صيغ العموم، ومن لم يحكم ما أنزل الله، ومن لم يحكم ما أنزل الله، ومن لم يحكم ما أنزل الله، فيون يعني وراء نزلت في اليهود إلا أنها خاصة إلا أنها عامة. الشيخ هذا ما ذكرتموه في توفيق المنعم. نعم. عند حديث رجم الزاني. ها؟ عند حديث اللي هو مسلم الطويل اللي حد رجم الزنا الزاني اليهود اليهودي. نعم. ثم قلتم في آخر الشرح وفيه أن هذه الآيات نزلت في أهل الكتاب، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ولكن حكمها عام، والقاعدة الأصولية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم نعم، العامة في اليهود وفي هذه الأمة، لكن هل هو الكفر يخرج من الملة؟ تقول فيه رسالة عن قرة العين. نعم، قرة العين أظن للشيخ سليم الهلالي. نعم، القديم في تصحيح أثر ابن عباس. نعم نعم، أذكر هذا صح، وأنه كفر دون كفر. بعضهم اعترض أو تكلم في تصحيح له، اللي مشهور عن عطاء أنه عطاء أنه قال هو كفر دون كفر، هذا هو الأصل. ما لم يستحل الحكم يستحله هذا معلوم، مثل لو استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة فهذا كفر ينقل عن الملة. بعضهم قال ما لم يبدل الدين، ما لم يبدل الدين يعني يكون قضاء في كل شيء، ها يكون عاما. يعني الآن الأصل إليك تحمل هذه على اختلاف الأحوال، ظلم أكبر وظلم أصغر، وفسق أكبر وفسق أصغر، وكفر أكبر وكفر أصغر. هذا الأصل، الأصل أنه أصغر، هذا الأصغر ما لم يستحله، أو يكون أو يبدل الدين. نعم نعم. قال: باب في طلب القضاء والتسرع إليه. حدثنا محمد بن علاء ومحمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن رجان الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق قال: دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة، فقال: ألا رجل ينفذ بيننا؟ فقال رجل من الحلقة: أنا. فأخذ أبو مسعود كفا من حصى فرماه به وقال: مه، إنه كان يكره التسرع إلى الحكم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عبد الأعلى عن بلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده. واستعان عليه أو إليه، واستعان عليه عند المصرف كليه عندي عليه. واستعان عليه. نعم. ايه؟ من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه. نعم. ومن لم يطلبه، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده. وقال وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عوانة عن عبد الأعلى عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة البصري عن أنس. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد ابن هلال قال حدثني أبو بردة قال قال أبو موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده. نعم، هذا الترجمة وهذا عقد المؤلف في طلب القضاء والتسرع فيه. الحديث الأول حديث عبد الرحمن بن الأنصاري الأزرق قال دخل رجل من باب كندة وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة فقال ألا رجل ينفذ بيننا من التنفيذ، يعني يقضي ويمضي حكمه بيننا. فقال رجل من الحلقة أنا، يعني تسرع. فأخذ المسعود كفا من حصى فرماه وقال مه مه كلمة كف مه كلمة زجر انزجر عنه، إنه كان يكره التسرع، إنه يعني الشأن كان يكره التسرع إلى الحكم، يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الحكم بين الناس والقضاء فيه. يقول الشارع الحديث مرفوع حكما لأن قول مسعود أبي مسعود كان يكره إنما هو في زمن النبوة، والحديث سكت عنه مدرش قال عنك تخرج. قال إسناده ضعيف أخرجه البيهقي من حديث أبي داود به الأعمش عن نعم الألباني قال ضعيف الإسناد. ضعيف الإسناد. نعم، هو الشارح يقول له مرفوع حكما لكن لو صح، يعني لو صح طيب. على كل حال التسرع في طلب القضاء ليس بمحمود. والحديث الثاني قال إسناده ضعيف أخرجه الترمذي باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي، وابن ماجه من حديث إسرائيل به عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعفه الجمهور، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد والأكثر على تضعيفه، ومع ذلك حسن له الترمذي. ومع ذلك حسن له الترمذي. منذري أخرجه الترمذي وقال حسن غريب، وأخرجه من طريقين. نعم، حدهم عن بلال ابن أبي موسى أنس، والثاني عن بلال بن مرداس. لكن أولي ذلك المؤلف رحمه الله ما جزم في ترجمة، قال باب في طلب القضاء والتسرع إليه. ومعنى الحديث أن من طلب القضاء فغطيه تركت إعانته عليه من أجل حرصه. قال ويعارض ذلك في الظاهر حديث أبي هريرة المذكور في الباب المتقدم. ما هو حديث أبي هريرة في الباب المتقدم؟ نعم، من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. قال الحافظ ويجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه ألا يحصل منه العدل إذا ولي، أو يحمل الطلب هذا على القصد وهناك على التولية. وقيل أن حديث أبي هريرة المذكور محمول على ما إذا لم يوجد غير هذا القاضي الذي طلب القضاء جمعا بينه وبين حديث الباب. لكن يوسف عليه السلام قال جل على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هذا طلب يعني عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا، يعني رأى من نفسه الأهلية وأنه لا وأنه يقوم بهذا العمل. الحديث الثالث قال أخرجه البخاري حديث أحمد بن حنبل أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بطوله. نعم، أخرجه أبو داود أيضا في كتاب الحزن. لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده. شك من الراوي، يعني لا نجعل عاملا من أراده من طلب العمل وسأله، فإنه لا يكون حينئذ معانا من عند الله تعالى. كيف يجمع بينه وبين الآية؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذا كان يظن جاء، نعم، إذا كان يظن من نفسه القدرة، نعم، يعني سمي نفس القدرة، وأنه أو أن هناك أو لا يوجد من يقوم بالعمل. قل لن نستعمل أو نستعمل عملنا، هذا عام، وهذا القضاء خاص يشمل القضاء بعمومه. يعني في كلام من حاول لن نستعمل أو نستعمل عندك كلام من حاول أو في التوفيق في الصحيحين. من حديث 1823 يكون عام، هذا عام وهذا خاص. لن نستعمل أو نستعمل على عملنا، هذا عام في جميع الأعمال، وهذا في طلب القضاء خاصة. نعم، نعم، حديث طلب الاستخلاف، نعم، لن نستعمل أو لا نستعمل عملنا من أراده. أي باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. قلتم حفظكم الله في هذا الحديث النهي الصريح عن طلب الولايات من قضاء وإمارة وغيرها، وأن من طلب الولاية لا يعطاها، لأنه إذا طلبها فهذا دليل على أنه متساهل وأنه قد يقصر في بعض ما تتطلبه الولاية. وسيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه، وأما من ألزم بها من غير طلب فإنه يعان عليها. نعم. ولهذا قال هنا وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. نعم، فيكون هذا عام وحديث خاص يشمل بعموم القضاء، وإن كان الحديثان ضعيفان إلا أن عموم الحديث لن نستعمل يدخل فيه القضاء. لما قلتم شيخنا يستثنى من هذا الإمام في الصلاة فلا بأس بطلبها لمن هو لها أهل، وكان قادرا عليها لحديث عثمان بن أبي العاص أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي، قال أنت منهم، ولأنها ولاية خاصة بمن يأمهم. الثاني طلب الولاية إذا كان يرى أنه أحسن من غيره فيها وأن غيره لا يقوم مقامه فيها، كما حكى تعالى طلب يوسف لها من العزيز فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نعم، إذن بعمومه يشمل القضاء لا يطلب، لكن يستثنى حالتان، من طلب إمامة الصلاة ومن طلب القضاء وهو يرى من نفسه الأهلية وأن غيره لا يقوم مقامه. نعم، بعد السلام عليك، يعني فالحين ضعيفة لكن يدخل بعموم الحديث. نعم، صلى باب في كراهية الرشوة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. نعم، باب في هدايا العمال. حديث تخريج الحديث قال إسناده حسن أخرجه الترمذي. باب ما جاء في الراشي والمرتشي وابن ماجه من حديث ابن أبي ذئب، وقال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن الجارود والحاكم وافقه الذهبي، وللحديث شواهد عند ابن حبان. نعم، وغيره. لفظ أحمد في مسنده حديث أبي هريرة لعن رسول الله على الراشي والمرتشي في الحكم، وأخرج الترمذي أيضا ولفظه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. قال ابن تيمية في المنتقى حديث عبد الله بن عمرو خرجه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي، وهذا يدل على أن الرشوة من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة، واللعن أصله الطاعة الطرد والبعد عن رحمة الله وأصل لعنة الذم. ففيه والمراد بالكراهية في الترجمة كراهية التحريم. الرشوة مثلثة، والرشوة والرشوة والرشوة، وهي الجعل، رشاه أعطاه إياه وارتشى أخذها. فإذا الرشوة أخذوها من كبائر الذنوب. قول المؤلف في باب في كراهية الرشوة، كراهة تأتي للتحريم وتأتي للتنزيه. لما ذكر الله تعالى محرمة في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، يعني محرمة. وتأتي الكراهية للتنزيه مثل قول النبي كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها العشاء. فإذا الرشوة جاء في زيادة والرائش، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. فالراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذها، والرائش والساعي بينهما كلهم ملعونون. فهي تحريم الرشوة. يقال الرشوة مثلثة، صحبته وهو رشا كصحبة الدلو للرشا، حاشاه من أخذ الرشا، مثلث. صحبته رشا، رشا الصغير ولد الغزال، كصحبة الدلو للرشا، الرشا على الحبل الذي يوصل للبن، حاشاه من أخذ الرشا جمع رشوة. فيختلف المعنى، بيختلف إيش؟ هي مثلث. يقول رشا الصغير، الرشا الحبل، الرشا جمع رشوة، صاحبته هو رشا كصحبة الدلو للرشا، حاشاه من أخذ الرشا. ما تكلم على هنا كراهية، هنا الشارح ما تكلم عليها، تكلم عليها المحقق عندك كراهية هنا. اللعن لا يكون على محرم، فهي كراهية التحريم. نعم بعد هنا. نعم أحسن. رؤيا ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله. وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا لا بأس أن يصانع عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. انت في العون؟ اي نعم. يقول إيش؟ يقول أحسن عليكم، قال في مجمع البحار: ومن يعطي توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. وروي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله. وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا لا بأس أن يصانع عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. انتهى. وأما الشوكاني في النيل فعمم النهي والتحريم، قال إنه تخصيص لطالب الحق بجواز تسليم الرشوة منه للحاكم لا أدري بأي مخصص. تخصيص؟ نعم. قال الشوكاني في النيل صوريك، والتخصيص لطالب الحق بجواز تسليم الرشوة منه للحاكم لا أدري بأي مخصص، والحق التحريم مطلقا أخذا بعموم الحديث. ومن زعم الجواز في صورة من الصور فإن جاء بدليل مقبول، وإلا كان تخصيصه ردا عليه. انتهى. ثم بسط كلامه. صحيح، هذا العموم. يعني ما أقصد لك، حتى إذا يعني في بعض الأحيان وفي بعض الدول قد يظلم الإنسان مثلا ويتعدى عليه في مثل هذه الأحوال. على كل حال هذا أقول يعني حالة خاصة يحكم فيها خاصة، ما يقال على العموم. نعم. قال باب في هدايا العمال. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس قال حدثني عدي بن عميرة الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال: يا

هذا من الرشوة، داخل من الرشوة. ما أعطاه السواد عيونه، إنما أعطاه حتى يأتي إليهم دائما يشتري من عندهم. ويأتي لهم بالزبناء بعد. نعم كذلك. أقول يكون دعاية لهم بعد زبناء آخرين. نعم. لو كان مستقل ما ليس في العمل يعني، ولا يقول الحق مثلا، أو يكون مثلا يعني يكون وسيط من عندهم. نعم لا أقول الحق أصل، لكن يكونوا الآن صاحب عمل مولى، فأصله صاحب العمل استأمنه، ثم يجب عليه أن يؤدي الأمانة، أن يعمل بموجب الأمانة. نعم أحسن عليك. باب كيف القضاء. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا شريك عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء، فقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد. نعم. قال تخريج عندك. قال إسناده ضعيف، أخرجه الترمذي. باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما من حديث سماك به، وقال حسن وسنده ضعيف، وللحديث شواهد معنوية عند ابن ماجه وغيره. شريك عن وحنش ضعفه الجمهور. الشيخ الأزمان يقول حسن قال الترمذي حسن، قال المنذر أخرجه الترمذي مختصرا وقال حديث من حسن، وفيه أن القاضي لا يسمع من أحد الخصمين، لا يقضي حتى يسمع من الخصمين جميعا، يسمع من هذا ثم يسمع من هذا، وإذا كان الحدث ويكون هذا يعني سببا في هداية قلبه وتثبيت لسانه. قال فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال فما زلت قاضيا أو شيء، وهذا صحيح، هذا صحيح، حتى لو يصح الحديث لا ينبغي للقاضي أن يحكم حتى يسمع من الخصمين من هذا ومن هذا، فهو الحديث دل على أنه يحرم على الحاكم أن يحكم قبل سماعه حجة كل واحد من الخصمين واستماع ما لديه والإحاطة بجميعه. قال القاضي شوكاني فإذا قضى في قبل السماع من أحد الخصمين كان حكمه باطلا فلا يلزم قبوله، بل يتوجه عليه نقضه ويعيده على وجه الصحة أو يعيده حاكم آخر. نعم في إذا فما طال أحد الخصمين في التي يعني للقضاء لسماع قول. نعم هل يحكم عليه القاضي بيامية إذا كان إيش؟ يسمع قوله. إيه. هل يحكم عليه غيابيا؟ هذه محكمة تحتاج إلى المسألة هذه. أقول تحتاج المسألة إلى يعني تأمل مراجعة النصوص. هذا موجود الآن يحكم عليها الآن. ثلاث طلب إيش؟ ها؟ يطلبونه ثلاث مرات. نعم. ثم إذا لم يحضر يحكمون عليه غيابيا. الخطابي في كلام له. قال الخطابي رحمه الله وقال مالك والشافعي يجوز القضاء على الغائب إذا تبين للحاكم أن فراره واستخفاءه إنما هو فرار من الحق ومعاندة للخصم، واحتج لهذه الطائفة أو احتج لهذه الطائفة بعضهم بخبر هند رضي الله عنها وقوله عليه الصلاة والسلام لها خذي ما يكفيك وولدك وولدك بالمعروف. خير قال إذا تبين هذا عندك في العون ولا؟ نعم إذا تبين للحاكم أن فراره واستخفاءه إنما هو فرار للحق. نعم نعم ومعاندة للخصم. وقال إذا كان الخصم حاضرا زمانه لا يحكم على أحدهما قبل أن يسمع من صاحبه لجواز أن يكون مع خصمه حجة يدفع بها بينته. إذا كان إيش؟ وقال إذا كان الخصم حاضرا زمانه لا يحكم على أحدهما يعني موجود ويأتي ولا مانع فلا يحكم حتى يسمع بينته وحجته، لكن إذا تبين أنه مماطل وأنه ما جاء لأنه يعلم أن الحق عليه هذا الحاكم يعمل لديهم منه. نعم أحسن لديك. باب في قضاء القاضي إذا أخطأ. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. نعم الحديث أخرجه الشيخان. نعم أخرجه البخاري ومسلم. نعم نعم نعم عندك والحديث عندك الكلام المنحاول الحديث على أن حكم الحاكم لا يحل به للمحكوم له ما حكم له به على غيره إذا كان مدعاه باطنا في نفس الأمر وما قامه من الشهادة الكاذبة. وأما الحاكم فيجوز له الحكم بما ظهر له والإلزام به وتخليص المحكوم عليه لما حكم به لو امتنع وينفذ حكمه ظاهرا لكنه لا يحل به الحرام إذا كان المدعي مبطلا وشهادته كاذبة. وإلى هذا ذهب الجمهور. إذن حكم الحاكم إذا حكم على حسب ما ظهر من الأدلة فالحاكم معذور ولكن المحكوم له ويعلم أنه مبطل لا يحل له هذا. هناك حكومة يوم القيامة فالحكم ينفذ في الظاهر تنقض الخصومة لكن بقيت الحكومة يوم القيامة. أما أبو حنيفة خالف الجمهور قال أنه ينفذ حكمه ظاهرا وباطلا وأنه الحكم الحاكم بشهادة زور أن هذه المرأة زوجة فلان حلت له واستدل بآثار لا يقوم بها دليل هذا خالف النص. عندك كلام ذكرتم شيخنا في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وله أحكام البشر إلا أن الله اصطفاه بالنبوة والرسالة فهو لا يعلم الغيب وليس مخلوقا من نور كما يدعي بعض الغلاة. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. فهو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب مخلوق من ماء أبيه وأمه كسائر الناس وهو يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق صلى الله عليه وسلم. طبعا الناس يقول أنه خلق من نور أو أنه يعلم الغيب هذا غلو ورفع اللحام من مقام البشرية والنبوة إلى مقام الألوهية. نعم وهناك طائفة يسمون البريلوية في الهند يقولون إن الرسول يعلم الغيب ويغلون في النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفعوه إلى مقام الألوهية. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم حسب البينات. وفيه دليل على أن الحاكم إذا حكم بالبينة تنتهي الخصومة في الدنيا ولكن حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال بل هناك محكمة أخرى وخصومة بين يدي الله عز وجل. الله أكبر. نعم. والحاكم إذا استفرغ وسعه فإنه معذور فلو أتى المبطل بشهود زور ثم حكم لهم القاضي فهو معذور ولكن المبطل ليس بمعذور حتى لو كانت الخصومة مع ذمي أو معاهد فلا يجوز للإنسان أن يأخذ ماله فمالهم محترم ولذلك قال العلماء إن القيد في قوله صلى الله عليه وسلم بحق مسلم خرج مخرج الغالب في الخصومة بين المسلمين، وإلا فمال الذمي والمعاهد كمال المسلم. نعم محترم. نعم. لا يجوز أخذه بغير حق. نعم. الحديث الثاني. صلى الله عليه. حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ فعلتما فاقتصما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وقال أخبرنا عيسى قال حدثنا أسامة عن عبد الله بن رافع قال سمعت أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال يختصمان في مواريث وأشياء قد درست، فقال إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه. الحديث هذا حديث واحد إشكال عليه عندك؟ قال إسناده حسن أخرجه أحمد من حديث أسامة بن زيد به وهو حسن الحديث، وصححه ابن الملقن في تحفة المحتاج وابن الجارود والحاكم على شرط مسلم وافقه الذهبي. الثاني حسن قال حسن فقط، انظر الحديث السابق. نعم الشيخ الألباني كلاهما يقول ضعيف الحديث. ضعيف؟ اي نعم. قولوا توخي الحق يعني اقصد الحق فيما تظنانه من القسمة. قال الخطابي في دليل على أن الصلح لا يصح إلا في الشيء المعلوم، ولذلك أمرهم بالتوخي في مقدار الحق، ثم لم يقل عليه السلام بالتوخي حتى ضم إليه القرعة، وذلك أن التوخي إنما هو أكثر الرأي وغالب الظن، والقرعة نوع من البينة فهي أقوى من التوخي. ثم أمرهما عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بالتحليل ليكون افتراقهما عن تعين براءة وطيب نفس ورضا، وبيدل على أن التحليل إنما يصح فيما كان معلوما مقدار غير مجهول الكمية، لكن هذا إذا صح الحديث، لما هذا يصح الحديث. كلاهما ضعيف يقول الألباني كلاهما يقول ضعيف. نعم. يقوله في الحديث الثاني في مواريث وأشياء قد درست في القاموس، درس الرسم دروسا عفا، ودرست الريح لازم متعد والثوب أخرقه. نعم. صلى الله عليه. على كل حال هذا إذن يرجع إلى الأصول في هذا، يرجع إلى الأصول في هذا، إذا اختصم في مواريث ولم تكن لهما بينة إلا دعواهما يرجع إلى أي شيء؟ يعني الصلح والتحالف فيما بينهما، يرجع إلى الصلح، يعني إذا حصل صلح ويحل أحدهما الآخر. أكل بعد الصلاة إن شاء الله لكم إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير بارك الله عشان بقية العون المعبود الجزء التاسع إن شاء الله لكم. وفق الله جميع الأطفال.